جيل النهضة جاء أمل الأمة أقبل وله أنت رجاء يا أم المستقبل. جيل النهضة جاء أمل الأمة أقبل وله أنت رجاء يا أم المستقبل. أنت الأمل الباقي، أنت السند الغالي، كوني بالأخلاق مدرسة الأجيال. نحو الحلم الأجمل، نحو الحلم الأجمل. جيل النهضة جاء أمل الأمة أقبل وله أنت رجاء يا أم المستقبل. جيل النهضة جاء أمل الأمة أقبل وله أنت رجاء يا أم المستقبل. بالوعي ستبنينا جيلا يرعى وبنينا ترتدين القمة. ستبنينا جيلا يرعى الذمة ببنات وبنينا ترتدين القمة. بالإيمان دعينا نعلي شأن الأمة، بالإيمان دعينا نعلي شأن الأمة. بالهمة لا نبخل، بالهمة لا نبخل. مجدك يصبح أعلى. الوعد الآتي بالتربية المثلى بجهاد وثبات مجدك يصبح أعلى. فيك الفرح القادم ولك الفجر الباسم، فيك الفرح القادم ولك الفجر الباسم. يا أم المستقبل، يا أم المستقبل. شبكة أناشيد للفن الإسلامي.